بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. لنحو زمانة أو ثقل، بحيث لا يقدر مع الثقل على ركوب الراحلة ولو بمحمل إلا بمشقة شديدة غير محتملة، أو لكونه نضو الخلقة أي نحيفها، لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، يلزمه أن يقيم من يقود ويعتمر عنه فورا من بلده، لأنه وجب عليه كذلك. نعم. قال الشيخ مرعي: أو موضع أيسر فيه. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والعاجز عن سعي لحج وعمرته. يعني هذا الفصل عقده في بيان أحكام الاستنابة في الحج والعمرة. وصور العجز التي يكون فيها هذا الحكم. فقال رحمه الله: العاجز عن سعي لحج وعمرة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وفسر هذا المرض الذي لا يرجى برؤه بقوله: لنحو زمانة، يعني زمن شيخ، زمن كبير فاني هرم في السن، أو ثقل، يعني رجل بدين أو امرأة بدينة لا يقدر مع بدانته ركوبا على راحلة، ولو كان هذا الركوب بمشقة تلحق. إلى آخر ما ذكر. قال: يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده، لأنه وجب عليه كذلك. نعود فنقول ملخصين لقول المصنف رحمه الله: العاجز عن المسير إلى الحج والعمرة بأي سبب من هذه الأسباب التي ذكرها المصنف يلزمه أن ينيب عنه من يحج عنه من بلده، لأنه قد وجب عليه الحج وهو في هذه البلدة، فينيب من يحج عنه من بلده. هذا ملخص الكلام، ونعود إلى تفصيله. فقوله رحمه الله: العاجز عن سعي لحج وعمرة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، هذا قيد لمرض لا يرجى برؤه، هذا قيد يخرج به العاجز الذي يرجى برؤه ويرجى له القدرة على الحج والعمرة. فمن كان كذلك يعني عجزه غير دائم، يعني عجزه غير دائم، فيرجى زوال المرض مثلا أو حصول القدرة كمحبوس أفرج عنه أو يرجى أن يفرج عنه، أو شخص قطع عليه الطريق لم يستطع الحج الآن، أو شخص منعه السلطان من السفر خارج بلده، وهذا متصور اليوم وقديما ونحو ذلك، فإن من كان في هذه الصور لا يجوز له أن يستنيب، لا يجوز له أن يستنيب. لماذا؟ لأن عجزه يرجى زواله، ومرضه يرجى برؤه، وهذا هو المذهب كما سمعتم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في النيابة عن الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، ويلحق بالشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة من كان في معناه، والذي يرجى برؤه ويرجى له القدرة ليس في معنى الشيخ الكبير. الذي يرجى برؤه من مرض أو ترجى قدرته بزوال المانع ليس في معنى الشيخ الكبير، من عدة وجوه. الأول أن الزمن والشيخ الكبير ومن كان في معناهم عجزهم في الحال والمآل. عجزهم في الحال والمآل يعني حاليا ومستقبلا. فالزمن زمن، الكبير كبير، وهكذا كل مريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يحتمل صاحبه معه السفر. فهو عاجز في الحال والمآل. وأما الذي يرجى برؤه وترجى القدرة له فهذا عاجز في الحال فقط، عاجز في الحال فقط. والبدل إنما يجب عند تعذر الأصل بكل حال. البدل وهو النائب إنما يجب عند تعذر الأصل بكل حال، الأصل الذي هو المستنيب، واضح؟ فالبدل إنما يجب على هذا المستنيب إذا تعذر عليه هو الحج بكل حال، حالا ومآلا لا يستطيع، إما لزمانه وإما لمرض لا يرجى برؤه. فعندئذ نقول يجب عليك أن تنيب إذا كان عنده الشروط التي تقدمت، ما بقي إلا شروط السعي، نعم، فنقول يستنيب، يجب عليه أن يستنيب لتعذر الحج في حقه حالا ومآلا. يعني ما ننتظر من الزمن أنه يشفى، الهرم ضعيف الخلقة العاجز الذي لا يثبت على راحلة لا نرجو من انتظارنا لا أنه يصح. هذا هو الوجه الأول، أن هذا عاجز حالا ومآلا. وأما الذي يرجى برؤه أو تنتظر له القدرة فهو عاجز حالا فقط، فنحن ننتظر له في المآل أن يشفى المريض وأن يستطيع غير القادر، غير المستطيع، يقدر غير القادر. الوجه الثاني قياس عبادة الحج على الصوم، قياس عبادة الحج، عبادة الحج على الصوم، قياس عبادة الحج على الصوم. وذلك أنه لو عجز إنسان عن صوم رمضان بكل حال، لو عجز إنسان عن صوم رمضان بكل حال، كالرجل الهرم وكالمرأة الهرمة اللذين تجاوزا الحد في كبر السن، هذان لا صوم عليهما وينتقلان إلى ما؟ إلى البدل، إلى الفدية. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ذاك في حق من أتم في الحج، وفي الشيخ والشيخة الكبيرين قال الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا بمن يرجى برؤهما، لو كان عندهم فقط مرض مع كبر السن، لكن يرجى البرء ويحتملان ولو كبيرين الصوم، فإن نقول عدة من أيام أخر، والذي لا يطيق ففدية طعام مسكين، كما قال ابن عباس في هذه الآية إنها لم تنسخ ولكن هي في حق الشيخ والشيخة الكبيرين العاجزين يفطران ويطعمان. فإذا كان عندنا شيخ وشيخة كبيرين لكن يستطيعا، أو بهما مرض لكن نرجو زواله فإننا نقول ينتظران حتى يصحان ويصومان. أما الذي لا يرجى زواله فإننا نقول له تنتقل إلى البدل وهو الفدية، المراد به في الصوم الإطعام، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا عاجز عن الصوم حالا ومآلا، ما ننتظر له برء وحصول قدرة. وما دام كذلك عاجز حالا ومآلا ينتقل إلى ما؟ إلى البدل. فهكذا في الحج، من عجز حالا ومآلا ينتقل إلى الاستنابة، من عجز حالا ومآلا فإنه ينتقل إلى الاستنابة إلى البدل. فكما أن الأول الذي عجز عن الصوم حالا ومآلا انتقل إلى البدل وهو الفدية وهي إطعام، ولو كان قادرا لم يجز له الانتقال إلى البدل، بل نقول له فعدة من أيام أخر، لقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر يرجى برؤه ويرجى زوال العجز وعدم القدرة فعدة من أيام أخر. كما أن من كان كذلك إذا عجز في الحال فقط عن الصوم وربما صح في المآل أو يستطيع إن شاء الله يقضي في المآل، نقول يلزمه الصوم ولا ينتقل إلى البدل، فالحج مثله، الحج مثله تماما. ظهر الآن القياس واضح؟ مثله تماما، من يرجى زوال مانعه ويرجى برء مرضه فهذا لا يستنيب بحال من الأحوال، لأن عجزه عارض في الحال الآنية فقط. أما من لا يرجى زوال مرضه ولا توقع القدرة له فهذا عاجز حالا ومآلا، فينتقل إلى البدل فينيب من يحج عنه. الثالث، الوجه الثالث للمفارقة بين من يرجى برؤه ومن لا يرجى، نقول إنه لو جاز ذلك، يعني لو جاز الحج عن من؟ عن الذي يرجى برؤه ويرجى القدرة له، نقول إنه لو جاز له، لو أجزنا له ذلك لأجزنا أن يحج عن الفقير، لأجزنا أن يحج عن الفقير فتسقط عنه حجة الإسلام من ذمته، مع أنه إنما عجزه عن الحج في الحال فقط. ألا يتوقع أن يغتني الفقير؟ ألا يتوقع يرجى له ذلك ولا لا؟ هذا باب. وباب آخر، لو لم يكن الغنى ألا يرجى أن تحصل له القدرة فقط على الحج؟ يتصور ذلك ولا لا؟ يتصور. فإذا لو أجزنا الحج عن من يرجى برؤه وترجى قدرته مطلقا لأجزنا الحج عن الفقير الذي هو في الحقيقة إنما هو عاجز في الحال لا في الحال والمآل جميعا، بل هو عاجز في الحال وهو من أهل الخطاب بالوجوب، وهو من أهل الخطاب بالوجوب. فحينئذ نقول لا، نحن لا نجيز للفقير أن يحج عنه أو يستنيب إذا تبرع له لماذا؟ كما قلنا إذا تبرع له لا يجب عليه لأجل أن لا يكون لأحد عليه منة للمنة، فلا يجب عليه الحج في الحال. فهكذا أيضا نقول الآن لا يجب عليه الحج ولكننا ننتظر، فهو مخاطب به فربما استغنى ووجد مالا يحج به، ووجد مالا يحج به. وقوله رحمه الله تعالى يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه، وهنا مسألة، لو أقام العاجز عن سعي لحج وعمرة لهذه الأعذار التي لا يرجى زوالها، لو زالت ما الحكم؟ نحن نقول مريض لا يرجى برؤه، قرر الأطباء أن الغالب في هذا المرض أنه لا يشفى صاحبه، وهكذا غير القادر الذي لا يرجى له قدرة لنحو زمانة أو ثقل ما يقدر معه على الركوب، وقد عالج وعالج وعالج تخفيف هذه السمنة لم يستطع، وقرر الأطباء أنه هذا غاية ما يصلون إليه أن يخفف وزنه إلى 150 كيلو أو نحو ذلك، لا يستطيع معه المشي، يكاد يكون كذوات الأربع يدب في البيت فقط، فقرروا أن هذا لا يمكن أن يتغير حاله. فنقول لو استناب هؤلاء وأقاموا من يحج عنهم، المريض الذي لا يرجى برؤه ونحوه، فقام من يحج عنهم فيما عليهما، فبرئ بعد ذلك، برئ المريض وارتفع الثقل على غير الغالب والعادة، ما الحكم في هذا الحج؟ نقول إنه صحيح إذا أقام من يحج عنهما أو عنهم أصحاب هذه الأعذار لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمانة أو ثقل ونحوها، أو كان نضو الخلقة ضعيف الخلقة لا يستطيع، لو دخل في الزحام داسوه يدوسونه فيموت، نعم لا يقدر الثبوت على الراحلة إلى غير ذلك، لو أقام هؤلاء من يحج عنهم وحج عنهم فبرئوا جميعا، ما الحكم؟ الحكم أنه يجزئ الحج عنهما إذا عوفوا بعد ذلك، بعد الحج عنهم يجزئهم الحج بهذه النيابة، يجزئهم الحج بهذه النيابة التي استنابوا فيها. سواء كان الحج وجب عليهم وهم قادرون على فعله فأخروه، سواء كان الحج وجب عليهم وهم قادرون على أدائه وأخروه حتى جاءت هذه الأعذار ثم عجزوا، أو أنه إنما وجب عليهم وهم عاجزون، يعني كمن بلغ وتوافرت فيه الشروط مريضا، توافرت فيه الشروط وهو مريض، كمثل أصحاب الفشل الكلوي أجارنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين، يغسل في الأسبوع مرتين أو ثلاث مرات، هذا ما يستطيع الذهاب في الحج، يهلك، لأنه بحاجة إلى مثل هذا والزحام يؤذيه. فسواء بلغ ولزمه الحج وهذا العذر معه، أو أنه وجب عليه الحج وهو مستطيع لكنه أخر حتى أصابه العجز، ففي كلا الحالتين تجزئ الإنابة، تجزئ الإنابة عن هؤلاء جميعا، يعني سواء وجب عليهم الحج وهم مرضى وعوفوا بعد ذلك، أو أن هذا الحج لم يجب عليهم أو أن هذا الحج وجب عليهم وهم قادرون ثم أخروا، ففي كلا الحالتين يصح حج من حج عنه. وقوله رحمه الله يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا، هذا على قولنا الذي تقدم أن الحج يجب على الفور، وهو المذهب كما قلنا لكم. والرواية الأخرى وفاقا للشافعي أنه على التراخي مع العزم عليه. وقوله من بلده يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر، من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده، هذا هو المذهب. وهو من المفردات، المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه يقيم من يحج عنه من بلده، فلو وجب عليه الحج في بغداد ومرض وانتقل إلى القاهرة يتعالج، ولم يشفى وقيل له إن مرضك لا يرجى برؤه، أو إلى عمان وقيل له إن مرضك لا يرجى برؤه، فالمذهب على أنه يحج عنه من بغداد حيث وجب عليه الحج. وهذا من المفردات انفرد به عن بقية العلماء الأربعة، وها الأربعة لهم الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي، فعند مالك والشافعي يستأجر من يحج عنه من ميقاته، من ميقاته. العراقي حجه أين؟ ميقاته أين؟ ذات عرق، فيلزمه أن ينيب من يحج عنه من ميقاته من ذات عرق. فلو كان قبل أن تصل إلى ذات عرق بكيلو أو كيلوين يجوز لك ويصح لك أن تستنيب من هذه المنطقة القريبة. والذي يترجح أنه يحج عنه من أي مكان كان، هذا هو الراجح إن شاء الله، أنه يحج عنه من أي مكان كان، ولا يلزم أن يحج عنه من بلده. حتى لو كان من مكة وحج عنه أجزأ ذلك في أصح قولي العلماء، يحج المكي عن العراقي وعن الشامي وعن المصري ونحو ذلك. وذلك لأن مجرد السعي والسير من البلد إلى مكة ليس مقصودا لذاته، مجرد السير والسعي والخروج من البلدة التي أنت فيها أيها المستنيب إلى مكة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو سعي المقصود منه غيره، وهو الحج والعمرة. فإذا كان كذلك فإنا لا نلزمه بأن يحج عنه من بلده التي وجب عليه الحج فيها. ولهذا قال الشيخ مرعي: أو موضع أيسر فيه، وهذا هو الصحيح كما قلت لكم. إن شاء الله لو حج عنه من مكة من الطائف وهو شامي أو مصري أو بصري أو بغدادي أو رازي أو أصفهاني ونحو ذلك أجزأ. قال: وبهذا قالت، نعم، وبهذا قالت الشافعية والحنفية. نعم، الحنفية في ظاهر المذهب عندهم، ظاهر المذهب عندهم كذلك أنه لا يجب أداء الحج على مقعد ولا على زمن إلى آخره. نعم. وقالت المالكية: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه. نعم، هذا هو المشهور في مذهب مالك كما ذكره في بداية المجتهد، هذا هو المشهور عندهم. فلا يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه إذا كان لا حج عليه، لا يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه، وإن كان له مال. هذا مذهب المالكية، يقولون إنه لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه، لأن الله تعالى يقول: من استطاع. فلا يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه، وإن كان له مال فإنه لا يصح استنابته. ولو بذل له ذلك ولد أو أخ فلا يلزمه الحج، لأنه غير مستطيع بنفسه. نعم، هات سيتبين. قالت المالكية: وقالت المالكية: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه، لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. انتهى. نعم. ودليل الجمهور حديث المقطعية، تقول المالكية: لا حج عليه العاجز لهذه الأسباب، لا حج عليه، ولا يلزمه أن يستأجر. ففارقوا في هذا، وافقوا أن العاجز عن سعي لحج وعمرة لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، هذا لا حج عليه، يعني بنفسه. وفارقوا من تقدم أنه إيش؟ أنه حتى الاستنابة لا شيء عليه. لما؟ لأن عندهم الاستنابة إنما تكون على من يستطيع بنفسه، وهذا غير مستطيع. فلو كان قادرا هل يصح أن يستنيب؟ لا يصح أن يستنيب، هذا عند المالكية. يقولون: كما أنه لو كان قادرا لا يصح أن يستنيب مع القدرة، فكذلك مع العجز. قاسوا هذا على هذا، والصواب خلاف ذلك، سيأتي. نعم. ودليل الجمهور حديث الخثعمية المتفق عليه، وهو حجة قاطعة ودليل واضح. نعم. وذلك لأنها قالت: يا رسول الله، لما جاءت الخثعمية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فهذا حجة قاطعة في الرد على المالكية، لأنهم قالوا: لا حج عليه ما دام ما يستطيع بنفسه، ما يلزمه الاستنابة، لا يلزمه الاستنابة ما دام لا يستطيع بنفسه. حديث الخثعمية يرده، قالت: أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا لا يستطيع الحج بنفسه، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في نيابتها عنه. نعم. وإن لم يسمه لفظا، يعني يكفي في النيابة أن تنوي أنك حاج عن فلان أو معتمر عن فلان بقلبك، بالتلفظ إنما هو سنة، تسمية سنة. نعم. وليست واجبة. نعم. وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال ليحج عنه. وهذه أيضا صورة أخرى ومسألة أخرى. من نسي الذي وكله، نسي اسمه، هل هو عبد الرحمن أو أحمد، حتى ينوي هذا الحج لعبد الرحمن بن فلان أو أحمد بن فلان، نسيه ماذا يعمل؟ إذا نسي اسمه ونسبه نقول يقول اللهم إن هذه حجة عمن وكلني، يعني الذي دفع له المال، ويكفيه ذلك، يخرج به، يخرج بذلك هذه الحجة أو العمرة عمن وكلني يا رب، ينوي ذلك في قلبه، الذي دفع إليه المال يكفي أن ينوي أن هذه الحجة عنه ويكفيه ذلك. لأنه يحصل بذلك التمييز، يحصل بذلك التمييز، فالذي أعطاه المال الحجة عنه، معناه أن دلالة المفهوم أن هذه الحجة ليست لمن لم يعطني ويوكلني ويستنيبني، ليست لمن لم يعطني ويوكلني ويستنيبني. نعم. يعني لو كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه ثم برئ بفضل الله، لكن ما برئ إلا بعدما حج النائب، هذا معنى وأجزأ فعل نائب عمن عوفي من نحو مرض أبيح لأجله الاستنابة، يعني أن من كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه واستناب غيره فحج أو اعتمر عنه، وبعد ذلك لما فرغ أو كاد أن يفرغ من هذا النسك برئ بإذن الله على غير المعتاد في هذا النوع من الأمراض، نقول أجزأ فعل النائب عنه، سقط بذلك عنه حجة الإسلام. لماذا؟ لأنه حجج غيره عنه وأقامه مكانه لأجل عذر يباح له به الاستنابة، لأنه حجج عن نفسه وأقام غيره مقامه بسبب عذر أو لأجل عذر يباح له به الاستنابة. وإذا كان كذلك، وإذا كان كذلك يا خالد أصلحك الله، إذا كان كذلك إذا كان كذلك فإنه يجزئه هذا، لأنه أولا أتى بما أمر به، وثانيا برئت ذمته، كمثل المريض الذي لم يبرأ، وكالمتمتع الذي وجب عليه الهدي ولا يجد ثمنه فشرع في الصوم، فشرع في الصوم فصام 5 6 أيام ثم وجد الهدي، نقول له يسقط عنه الهدي ويكمل الصيام. نعم. أجزأ فعل نائب عمن عوفي من نحو مرض أبيح لمثله الاستنابة، نعم، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، نعم، كما لو لم يقرأ، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي، نعم، لا يلزمه حينئذ أن يهدي ويتم ويتم ولا شيء عليه. نعم. وقالت الشافعية وأصحاب أبي حنيفة لا يجزئه لأن هذا بدل قياس، فإذا برئ تبينا أنه لم يكن ميؤوسا منه فلازمه الأصل. نعم. ولنا نعم أن المسليب أتى بما أمر به فخرج من عهدته. قوله رحمه الله وقالت الشافعية وأصحاب أبي حنيفة لا يجزئه، والعلة عندهم قالوا لأن هذا بدل إياس. نعم، يعني أيسنا أن يبرأ هذا المريض وأن يزول عجز هذا العاجز، والبدل إنما يكون بمنزلة المبدل منه. فلما صح هذا المريض وبرئ من مرضه واستطاع هذا العاجز الذي كان زمنا أو ثقيلا أو نحو ذلك مما تقدم من الأعذار، تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه فلزمه الأصل. نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا إنما نحكم نحن بغالب الظن، نحن بنينا على غلبة الظن، وغلبة الظن هنا عندنا أنه لا يرجى برء هذا المرض، ولا حصول قدرة هذا العاجز بالمعرفة والاستفاضة والشهرة في هذا المرض عند أهل العلم بالطب أن هذا المرض لا يرجى زواله، لا يرجى برءه. لكن عادت رحمة الله فوق كل شيء، جرت رحمة الله فنشط هذا المريض على خلاف المعتاد، فنقول يكفينا أننا بنينا على الغالب الظاهر لنا والمعروف عندنا، فالمستنيب جاء بما خرج بما أمر به فخرج من عهدته. نعم. والمعتبر لجواز استنابة النائم أن يكسو ظاهرا، وسواء عوفي قبل فرار نائمه من النسك أو بعده. يعني المعتبر في جواز الاستنابة هو البناء على الظاهر، غالب الظن الراجح عندنا، الظن الراجح عندنا أن هذا المرض لا يرجى زواله، لكن قدرة الله الخارقة فوق كل شيء. يقولون هذا المرض نسبة الشفاء منه 2% مثلا، 2%، هل يبنى عليه حكم؟ ما يبنى عليه حكم، الحكم على 98. فالظن الراجح عندنا الغالب هو 98 أنه لا يرجى برؤه، نقول يجوز لك أن تستنيب. لكن بعضهم يحدث في بعض الأحيان نادرا بقدرة الله تبارك وتعالى التي هي فوق كل شيء أن هذا المريض بالسرطان صح برئ كأن لم يكن فيه، والله قادر على ذلك. فحينئذ لو حج إنسان عن هذا المريض وشفي بقدرة الله نقول حج النائب عنك صحيح، ونحن إنما حكمنا على الظن الغالب والظاهر أنه لا يرجى برؤك، وأفتيناك بجواز الاستنابة وقد استنبت وأخرجت من مالك ما يحج به عنك فيكفيك ذلك والحمد لله. حجة الإسلام وعمرة الإسلام سقطت عنك، سواء حصل هذا البرء والاستطاعة بعد فراغ نائبك من الحج عنك أو في أثنائه، يكفيك أو في أثنائه فإنه يكفي. نعم. ولا يجزئ مستنيبا إن عوفي قبل إحرام نائبه لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل. نعم. إذا كان هذا المستنيب، هذه مسألة أخرى، إذا كان هذا المستنيب لأجل القدرة فعوفي قبل إحرام النائب، ف فلا يجزئ هذا. يعني أنت كنت ضعيفا لا تستطيع الثبات على الراحلة، فصح الله جل وعلا بدنك، أصح الله البدن وعوفيت قبل أن يحرم النائب الذي وكلته بالحج عنك. فإذا كان قبل أن يحرم النائب لا يجزئ ذلك. لقدرتك قبل شروع النائب عنك، لقدرتك قبل شروع النائب عنك. ونحن قد قلنا ان النيابة تشرع في حق العاجز حالا ومآلا، فهذا الان لما عوفي وقبل ان يشرع النائب عنه فيما في النسك بدلا منه، فنقول لا يجزئه، توقف وتحج انت. نعم. ومن يرجى بره لا يستجيب فان فعل لا يجزئه. وهكذا من كان مرضه مرضا يسيرا، او قال الاطباء انه يزول بامر الله، يحتاج الى سنة او ستة اشهر او الى شهرين هذا النوع من المرض، فاذا كان يرجى زوال هذا المرض وبرؤه فانه لا يجوز لك الاستنابة. فان فعلت واستنبت نائبا عنك لم يجزئ ذلك. نعم. ومن يرجى بره لا يستجيب فان فعل لم يجزئه وان لم يبرأ، وإن لم يبرأ يعني في وقت الاستنابة، هذا المراد، وإن لم يبرأ يعني وقت استنابته، لأننا نحن قلنا بعدم الجواز انتظارا للبرء، انتظارا للبرء، والمعهود أن هذا المرض يرجى برؤه لا أنه يشترط أن يبرأ منه قبل حصول الموسم، قبل دخول الموسم، دخول الحج، لا، انما نحن نبني على انه يرجى برؤه ولو للعام القادم او الذي يليه، ما دام العذر قائما فانه معذور عن الحج، لكن في الوقت نفسه ما دام يرجى زوال هذا المرض فانه لا يجوز له ان يستنيب، وإن كان الآن وقت استنابته مريضا لم يبرأ بعد. نعم. وفاقا للشافعية، يعني هذا قول الشافعية أيضا. نعم. وقالت الحنفية له ذلك ويكون مراعا، فإن قدر على الحج بنفسه لزمه وإلا أجزأه ذلك، انتهى. والصواب الأول، لأننا حينئذ نكون لو قلنا بقول الحنفية أوجبنا عليه الحج مرتين، والله لم يوجبه إلا مرة واحدة على العبد. وفي ذلك مشقة ظاهرة، حيث نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، في ذلك مشقة ظاهرة على الناس حيث نلزمهم بما لم يلزمهم الله تعالى به، فهذا قول ضعيف. نعم، قف على هذا، وما تقدم ذكره في الاستنابة سيأتينا الكلام عليه في النافلة، فإن هذا كله في الفريضة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وستأتينا هذه الفروع والمسائل كلها في حج النافلة في مسألة القدرة والموانع هذه، يعني في قرابة 18 صفحة. نعم نعم. ولو لم يبرح حتى مات؟ لا لا، اعد العبارة يتضح لك ذلك. يقول: ومن يرجى برؤه لا يستنيب، فإن فعل يعني استناب، لم يجزئه الاستنابة، وإن لم يبرأ يعني في وقت استنابته، في هذا الوقت إن كان مريضا لم يبرأ. فالعبرة ليس بعدم البرء هنا الآن، وإنما العبرة بعدم البرء المطلق. فما دام هذا يرجى برؤه فنحن ننتظر به حتى يبرأ، وإن كانت استنابته في حال مرضه، لكنه لا يجزئ لأن هذا المرض مما يعلم أنه يبرأ بإذن الله. نعم. هذا يقول: هناك حملات تتكفل بالحاج في كل شيء من دخوله إلى مكة وحتى يرجع إلى منزله وبدون مقابل يدفعه للحملة، فهل يكون من يحج معهم ممن يكون عاجز الحال كالفقير يجوز، وأيهما أفضل؟ ما في حملة تحملك لوجه الله، كل أصحاب الحملات ما يحملون إلا بفلوس، بدراهم، سواء أنت دفعتها إليهم أو المتبرع عنك الذي لم تعلمه أنت من أهل الخير، ما هو ذاهب يكلف نفسه بالاستئجار بأغلى الأثمان ويصرف عليك في الطعام والشراب والتكييف والبراد ونحو ذلك هكذا لوجهك أنت، ما هو صحيح. لكن هؤلاء الذين تكفلوا بك في الحق هم حملوك ما تكفلوا بك، الذي تكفل بك فاعل الخير. وقد تقدم معنا بالأمس أن من بذل له لا يجب عليه القبول ولا يكون مستطيعا للمنة. نعم. فإن كنت على هذه الحال تحج مع جمع من الناس ولا تعلم ولا تلحقك منة فحج إن شاء الله لا شيء عليك. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.